بمناسبة ذكرى 52 لشروق القائد العظيم كيم جونغ إل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، أقيمت الندوة الدراسية عن المؤلف الكلاسيكي خالد الله في حلقة باسكو لدراسة فكرة جوتشي وحلقة مادريد لدراسة فكرة جوتشي بإسبانيا، ومع الصور والكتب وأعمال الفنون الجميلة لبلادنا في مدينة بارتشانسك وحي بيكين من منطقة خبروفسكو الحدودية بروسيا. هذا وبمناسبة ذاتها والذكرى 16 لصدور إعلان 15 حزيران المشترك الشمالي الجنوبي التاريخي، ألقيت المحاضرة في كل من فنلندا والسويد وجنوب أفريقيا.